Oh, وادوني نحو المقام، وادوني

طيب الرسالة هي شفاء الصدور. Oh, رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك في لوح بالي جعلتك قبلتي محرابي رسمتك يا حبيبي حبيبي الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سوى جعلتك قبلتي محراب روحي جعلتك قبلتي محراب روحي يا روح الروح يا روحي جعلتك قبلتي محراب روحي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل محراب روحي في قلبي في الأجير وفي الظلال أهين إلى ليالي كنت أنيسي بها فيا طيب هاتيك إلى ليالي الوصال أهيم إلى ليالي كنت أنيسي بها فيا طيب هاتيك الليالي حقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بهواك حالي وحالي لم يزل بهواك حالي وجدي يا عالم الأسماء الله جليل عليه. صلي عليه.